بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، ما زلنا مع العقيدة الواسطية، مع الأسئلة والأجوبة على هذه العقيدة التي تمثل عقيدة سلف الأمة الصالح رضي الله عنه وأرضاه. قبل أن نشرع في درس الليلة، يعني أتانا سؤال وهو ملح في الحقيقة، يحتاج إلى توضيح وبيان، لأننا نرى أن لبسا كبيرا قد وقع يحتاج إلى توضيح حتى لا تختلط الأمور، وخصوصا أنه يمس العقيدة، بخصوص حكم تهنئة غير المسلمين ومحبتهم. لا شك أن هذه المسألة من المسائل العقدية المهمة التي تحتاج إلى توضيح وبيان، ونقسم يعني هذا السؤال إلى مسألتين: الأولى عن حكم تهنئة غير المسلمين عموما، ثم تحديدا في أعيادهم. فنقول بالله التوفيق، التهنئة لغير المسلمين عموما سواء من اليهود أو النصارى وغيرهم جائزة بضوابط. يصح أن تهنئ غير المسلمين في أفراحهم، وخصوصا كانوا جيرانا أو زملاء في العمل. يصح أن تهنئهم مثلا بالشفاء من المرض. يصح أن تؤدي واجب العزاء، وهذا كله بضوابط الشريعة من غير أن تفرط أنت في عقيدتك ولا في شريعتك، لأن هذه من جملة الحقوق التي شرعت له. أما حكم التهنئة بأعيادهم فهذا الذي لا يجوز قولا واحدا. لماذا؟ لأن هذه مسألة عقدية، نحن نؤمن بعقيدة واضحة وجلية لا لبس فيها ولا غموض، وهذه العقيدة أمرتنا ألا نفرط في شيء منها ولا نتنازل عن شيء منها، لأنها تؤخذ بتمامها وكمالها. فهذه الأعياد تناقض ما أعتقد وما أدين به لله تبارك وتعالى، فكيف أهنئ إنسانا بمخالفته لعقيدتي التي أعتقدها وأدين بها لله تبارك وتعالى؟ كيف أهنئه بما يخالف القرآن الذي في صدري، أو القرآن الذي في يدي، أو القرآن الذي أؤمن به وأصدق بكل ما جاء فيه؟ كيف أهنئه بما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ هذا لا يصح بحال من الأحوال. وكيف أهنئه بأمر وكأنه يكذب، كما قلت وأكرر، القرآن الذي معي والسنة التي أحب وأدين بها لله تبارك وتعالى؟ وهذا لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين ولا من أهل العلم من المعتبرين في كل زمان ومكان، أن قام بتهنئة تخالف هذه العقيدة التي ندين بها لله تبارك وتعالى. فإذا أنا أجمع بين الأمرين، أهنئ بما لا يخالف عقيدتي، أعطي الحقوق كاملة غير منقوصة التي أمرتني هذه الشريعة أن أؤديها لغير المسلمين من كافة الحقوق التي نعرفها، يعني كما قلنا ظرفا منها يهنأ في أفراحه، يعزى في مصابه، يغاث إذا استغاث، يطعم إذا جاع، يكسى إذا عري، يحافظ على دمه وماله وعرضه وحتى على كنائسه طالما لم يكن محاربا. هذه حقوق كفلت له الشريعة، ولا تناقض بينه وبين أن أتمسك باعتقادي أنني لا أهنيه بأمر يخالف ما أعتقد وما أدين به لله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لحكم التهنئة. أما حكم المشاركة فهو أشد حرمة وأشد جرما، أن نقف في مكان يناقض ما أعتقد أو يكفر فيه بالله تبارك وتعالى أو بكتابه سبحانه وتعالى أو بسنة نبيه صلى الله عليه وصحبه وسلم، وأكون واقفا حاضرا في مثل هذه الأمور، فهذا أمر لا يقبله يعني محب لعقيدته ولا لشريعته من قريب ولا من بعيد. كيف أنت يعني ترضى على نفسك هذا، أن تقف في موطن في مكان يكفر فيه بالله عز وجل أو يقال فيه كلام يناقض ما تعتقد وما تؤمن به وما تدين إلى الله به تبارك وتعالى؟ فالمشاركة يا أخواني أشد حرمة من التهنئة بمراحل كثيرة جدا، لأن هذا يعني مما يخالف أيضا العقيدة، ونحن يا أخواني أمرنا ألا نخالف عقيدتنا. أنا سأستشهد ببعض المواقف من يعني خلال أرض الواقع حتى يكون رد بليغ على الذين يستفزوننا بهذه الأسئلة المفخخة ويحسبون أننا سنجامل أو نداهن أو نفرط فيما نعتقد من أجل إرضاء الناس أو لرد مثلا هذا الهجوم علينا أو التشهير بنا. لا والله لا نلتفت لهذا أبدا، نحن أول ما نبحث عن مرضات الله عز وجل، ولذلك ما عندنا استعداد أن نداهن أو أن نجامل على حساب العقل، لا نملك ذلك أصلا. يعني بابا الفاتيكان يوحنا لو تذكرون، وأيضا بندكت الأخير لما أتى إلى مصر، ويعتبر أكبر رأس بالنسبة للنصارى على مستوى العالم عادة، أتى وقوبل استقبال حافل من رئيس الجمهورية أنذاك ومن الوزراء ومن شيخ الأزهر ومن الدنيا بأسرها. قالوا لشنو دليلنا لا تخرج لمقابلة الرجل، الرجل له يعني مكانة على مستوى الدنيا. قال لا. قالوا لما؟ قال أتأمروني بأمر يخالف عقيدتي؟ لا يصح لي أن أنا لا أرضى أن أخالف عقيدتي. يوحنا اللي قبل بندكت هذا أقام قداس لو تذكرون من أجل السلام في مصر في استاد لا أدري استاد إيش، الصلاة المغطاة تقريبا في مكان في القاهرة، وحضرت الآلاف المؤلفة من المصريين، وقيل لشنودة هل ذهبت فصليت معه من أجل السلام؟ قال كيف أصلي خلف رجل أخالفه ويخالفني في العقيدة؟ لا تأمروني بشيء يخالف عقيدتي. لم تقم الدنيا آنذاك ولم يتكلم أحد ولم يعترض أحد، وقبل الموضوع ومر وانتهت القضية. الآن يعني حاكمون على نفس المبدأ، الرجل يعني أبى أن يخالف ما يعتقد ولم ينكر عليه، ومرت المسألة بهدوء عجيب جدا. نحن الآن لأننا قلنا لن نشارك ولن نهنئ لأن هذا يخالف ما نعتقد، الدنيا أثيرت من حولنا علينا، لا أدري ماذا يريدون بالتحديد، أصل فلان شارك والحزب الفلاني شارك والهيئة الفلانية شاركت وبأكبر مستوى يعني تمثيلا وما شبه ذلك. نحن لا يهمنا هذا، نحن لا نقلد في دين الله عز وجل إلا من وثقنا في ديانته، ولكن والحمد لله الأدلة واضحة وجلية ولا تحتاج لكثير كلام. يقولون شبهة يطرحونها، نحن نهنئ بعيد ميلاد المسيح، ألسنا أمرنا بتوقيره وتقديره وأن نصلي ونسلم عليه وعلى أمه عليهما السلام؟ نعم، نحن نحب عيسى عليه السلام ونصلي ونسلم عليه عليه السلام وعلى أمه العذراء البتول طاهرة النقية، وهذا أمر به في عقيدتنا، ولكن لم يثبت لدينا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه احتفل بعيد ميلاده هو صلى الله عليه وسلم فضلا عن الاحتفال بعيد مولد المسيح. هيقول لك لا أصلا أنت مش واخد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتفل بعيد ميلاده. فين الدليل يا جماعة؟ يقول لك أصله ثبت في الحديث الصحيح لما سئل عن صيام الاثنين والخميس قال عن الاثنين ذاك إيش؟ ها؟ يوم ولدت فيه. نقول إيش الموضوع كان تحديدا؟ سئل عن كثرة صيامه للاثنين، لم يتركه، لم يثبت أنه تركه عليه الصلاة والسلام. فإن قلنا هذا احتفال فهذا احتفال دائم غير منقطع، لا كما يظن البعض أنه بيوم، وعلى خلاف ما كان يحتفي لو صح المعنى. فكان بيصوم السنة كلها، حول كله، عمره كله كان بيصوم يوم الاثنين احتفالا بمولده فيه. فإذا أردت أن تحتفل فصمه إن شئت في كل يعني أيام الحول، في كل اثنين من الحول، فضلا عن أننا نقول أن هذا ليس يعني كاحتفالنا الآن عن طريق الحلوى واللحوم والموالد والتهنئة التي هي من البدع باتفاق أهل العلم، والتي هي سنة ابتدعها من الشيعة الروافض، الدولة الفاطمية التي أنشأت هذه البدعة، الاحتفال بمولد النبي لم يثبت لا عنه عليه السلام ولا عن أحب الناس له الصديق والفاروق وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين، لم يحتفل بمولد النبي ولا القرون الخيرية الثلاثة. ولكن هذه نشأت كما قلنا في أبان الدولة الفاطمية الشيعية الخبيثة. ودع هذه عنك، هل احتفل صلى الله عليه وسلم بمولد المسيح عليه السلام؟ تونا إثارة من علم، هاتوا مش دليل بس إشارة بس. فرق بين أن نوقر ونقدر ونصلي ونسلم على عيسى وعلى مريم البتول وبين أن نحتفل، لأن هذه عبادات، العبادات توقفية تحتاج إلى دليل، لا يوجد عندنا دليل في هذا الأمر بالكلية. إذن حتى إن قصرتم التهنئة على ميلاد المسيح فهي مردودة لعدم ثبوتها. بالإضافة لأن نقول لكم حتى نطحث هذه الشبهة تماما، أنهم لم يكتفوا بالاحتفال بمولده بل هم يحتفلون أصلا والعيد أصلا بقيامته، أنه قتل ثم قام إلى آخره، وهذا ما يناقض القرآن الذي بين أيدينا والذي في صدورنا والذي يقول لنا وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه إليه بل رفع الله إليه يقينا، فلا نتكلف هذه القضية أصلا. فكيف نهنئ في أمر مختلط جمع بين النقيضين؟ فعلى الجملة الكلام مرفوض شرعا تماما، فنحن لسنا على استعداد أن ندهن على حساب ما نعتقد. أما قضية الحب فهذه قضية أخواني أكبر من أن يعني يشار إليها في كلمات، لكنني أوجز الإشارة فيها إلى عدة معاني شرعية مهمة جدا جدا. الحب عندنا كمسلمين عبادة قلبية، عبادة قلبية، أنا وأنت أمرنا ألا نصرفها إلا بضوابط الشريعة، بضوابط العقيدة تصحيحا. يعني إيه؟ يعني الحب الذي في قلبي أمرت ألا أعطيه إلا لله تبارك وتعالى ولرسوله وللمؤمنين ولمن أمرني الشرع بحبهم، وقد أميل أنا لغير هذا فيأتي الشرع فيمنعني بقوة العقيدة ألا أصرف هذا لمن حارب الله وحارب رسوله وكفر بالله وكفر برسوله وكفر بعقيدة التي أعتقد حتى لو كان من أقرب الناس إلي. تخيل هذه قضية أخواني ما فيهاش نزاع، ما فيهاش خلاف أبدا أبدا. اسمع إلى القرآن كيف يأمرني أنا وأنت ألا نحب حتى لو كان أبي وابني وأخي وأهلي وعشيرتي إذا خالفوا عقيدتي أمرني ألا نحبهم أبدا. هذا مستحيل. اسمع إلى القرآن لا تجد قوما يؤمنون بالله إيش واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. مش ممكن لو أبوك ولا ابنك ولا أخوك ولا أهلك وعشيرتك خلف عقيدتك الشرع لك أوعك تحبهم، لا، يمرك بالإنصاف بالبر بالإحسان بالعدل بأن تؤدي الحقوق والواجبات الأخرى، لكن تحب لا مش ممكن. فأنت جاي النهاردة تلزمني أن أحب من أمرني المولى تبارك وتعالى بعدم حبهم طالما هم على ما هم عليه ويخالفون ما أعتقد ولا تناقض يا إخواني. الوضوح والصدق من جاء. خلينا واضحين. أنا أمرت أن أعطي الحقوق كاملة لهم كجيران وشركاء في الوطن بإنصاف، وفرق بين الود الذي هو من الحب وبين البر وبين الإحسان وبين العدل وبين الإنصاف وبين أداء الواجبات والحقوق كالتي أشرنا إلى طرف منها إلى آخره. هذا كله لا تعارض بينه وبين أن أعتز بعقيدتي وأن أثبت على عقيدتي وأن لا أجامل فيها من قريب ولا من بعيد. يعني هذا ما أردت أن أشير إليه لأهميته بصرف النظر عمن يلقي بهذه الشبهات أو عمن تصرف بخلافها أو عمن تكلم بكلام يناقضها. نحن يعني أمرنا أن نتبع الدليل، لا نحابي ولا نجامل ولا نستحي أن نقول كلمة الحق. ألا لا يمنعن أحدكم هيبة نفسه أن يقول الحق إذا علمه، فهذا دين ودنبي الله تبارك وتعالى، وهذا بفضل عز وجل يكسبنا احترام وتقدير حتى الآخرين. يعني أقول لكم مثال عجيب جدا، كان شيخنا الشيخ ياسر كان في مكان ما وأتاه رجل من غير المسلمين يسأله عن اعتقاده فيه وفيما هو عليه، فتكلم معه بصدق وصراحة قبل انتخابات الجولة الأولى على طول. تخيل يقول لي الشيخ، يقول له أقسم بالله أنا سأصوت لحزب النور، مع أنك أنت قلت كلام يعني بالنسبة لي كلام قوي جدا، لكني أحترم فيك عدم المداراة وعدم المداهنة وعدم المجاملة والصدق والوضوح والصراحة. هذا دين يا إخواني، ما في ما في ما في وقت للمداهنة في هذا الأمر. لا، القضية أكبر من ذلك. على ما نداهن وعلى ما نجامل وعشان إيه؟ ومهما عملت لن يرضى عنك، فالقضية محسومة. ونحن حتى لو قالوا عنا ما قالوا فنحن سنعدل وسنؤدي الحقوق التي علينا وسنتعامل من خلال عقيدتنا وشريعتنا بدون تفريط في ثوابتنا التي تعلمناها من ديننا بفضل الله تبارك وتعالى. ومن أراد المزيد في هذه القضية يعني لها مظانها الشرعية فليرجح. نرجع إلى درسنا بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا شرعنا في اللقاء الماضي في الحديث عن الإيمان باليوم الآخر سريعا حتى نستحضر المعاني. أشرنا إلى منهج القرآن والسنة في الحديث عن هذا اليوم، وبينا أن جميع الأنبياء والرسل كانوا يدعون الإيمان به، وبينا المعنى المعروف عند السلف لليوم الآخر هو اليوم الذي لا يوم بعده، قالوا لتأخره عن الدنيا ولكونه منتهى السفر. تكلمنا عن عظيم أثر الإيمان بهذا اليوم على العبد في الدنيا والآخرة. طبعا تكلمنا عن منهج القرآن والسنة في التربية والإعداد بهذا اليوم العظيم. أشرنا إلى لطيفة مهمة تربوية لما قلنا في معنى هذا اليوم كما ذكره الشارح عليه رحمة الله، هو الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من فتنة القبر من وعذابه ونعيمه والبعث والنشر والحشر والصحف والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة وحوال الجنة والنار وما عد الله فيهما إجمالا وتفصيلا. قلنا طالما هو يبدأ بالموت يعني وما بعده فهذا يدل على قربه، وأنك قاب قوسين أو أدنى من دخول هذا اليوم، فاحرص على الاستعداد والتأهل له. نعم، شرعنا في تفصيل بعض محطاته التي خصها الشارح بالذكر في أسئلته. بدأنا بفتنة القبر وقلنا أنها الاختبار والامتحان، وأثبتناها بالدليل السمعي من القرآن والسنة، ثم بينا بالدليل أن هذا يعني الاختبار رهيب وشديد وهو كفتنة الدجال أو على مقربة منها. وشرنا إلى الأدلة وأقوال الفرق المخالفة لنا في هذه المسألة. تكلمنا عن نوع الأسئلة التي تعرض في هذا الامتحان وطريقة السؤال، وكيف كان صلى الله عليه وسلم حريصا على تحفيظنا الأسئلة بأجوبتها لا تغشيشا كما يقال، ولكن حرصا منه على سلامتنا ونجاحنا في هذا الاختبار الرهيب. أيضا أشرنا في اللقاء الماضي إلى بعض المسائل ذات الصلة المتعلقة بالموضوع، واليوم نكمل بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الشارح، نكمل بعض الأسئلة التي متعلقة بالنقطة الأولى والثانية. يقول: هل عذاب القبر ونعيمه يحصل للروح والبدن؟ وهل عذاب القبر دائم أو منقطع أو فيه تفصيل؟ وضح ذلك. ثم يجيب عليه رحمة الله بقوله: العذاب والنعيم يحصل للروح والبدن جميعا، والروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم والعذاب، والنعيم والعذاب نوعان: الأول دائم كما في قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. يعني يضاف من الأدلة على هذا المعنى حديث البراء الذي مر بنا: ثم يفتح له بابا أو باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. أيضا حديث سمرة: فيفعل به ذلك إلى يوم القيامة. يعني هذا دليل على الاستمرارية. وقد ينقطع، وهذه خاصية على الراجح كما في حديث الجريدتين: إنه لا يخفف عنهما ما لم يلبسها. يعني هو الشارح أضاف إلى أن النوع الأول من هذا العذاب دائم لا ينقطع، لكن أشرت أنا هنا لهذا الحديث لأن هذا الحديث يثبت الانقطاع، وإنه لا يخفف عنهما ما لم يلبسها، دليل أن في فترة انقطع فيها. لكن في الحقيقة هذا القول يوجه أنها خاصية بقبرين معينين لوضعه هو عليه الصلاة والسلام تلك الجريدة على كلاهما، لكن لا يتعدى لغيرهما. يعني لو أنا حطيت جريدة النهاردة خضر على قبر، هل هذا يخفف به عنه ما لم تيبس؟ لا، هذه كانت خاصية لمن دعم بالوحي والذي أخبر هو بذلك عن هذا المعنى عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني قال له: أمت، يعني مدة محددة وينقطع ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين يعني خفت جرائمهم فيعذبون بحسب الذنب ثم يخفف عنهم العذاب، كما يعذبون في النار مدة ثم يزول عنهم العذاب. انتهى كلامه عليه رحمة الله. نقول هذا قياس، هو يعني قاس العذاب الذي لأمد على من أدخل النار لأمد، بمعنى عند أهل السنة والجماعة قلنا أن عصاة الموحدين إيش؟ تحت المشيئة، إن شاء عفى عنهم ابتداء وإن شاء إيش؟ عذبهم، ويخرجون من النار يوما ما بشفاعة الشافعين كشفاعة الملائكة والأنبياء والرسل، وبشفاعة المؤمنين وبشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فهو قاس هذا على ذاك، يعني بيقول إن عذاب القبر منه له أمد مدد محددة ثم يكف. ابن القيم نقل كلام يعني في الحقيقة يحتاج إلى توجيه. يقول عن عذاب عصاة الموحدين في قبورهم: قد ينقطع عنه العذاب بسبب دعاء واستغفار أو صدقة من أوليائهم. وفي الكلام توجيه المسألة خلافية، لكن هو يستشهد بأن هذا يخفف عنهم في, في, في, في, في, في, في الآخرة، فقياس عن في الحياة البرزخية قد يخفف عنهم. لو أن الولد مثلا دعا لوالده واستغفر له وتصدق عليه قد يكون هذا سبب لتخفيف العذاب عنه، كأنها نوع من أنواع الشفاعة في البرزخ. لكن لعل يشوش على هذا المعنى أن الشفاعة لابد أن يكون لها إذن، ولا يشفعون عنده إلا بإذنه، ماشي؟ فلذلك نقول الكلام فيه نظر في الحقيقة يعني. نعم. كيف ترد يعني على المنكرين دعواهم بنفي نعيم القبر وعذابه؟ يعني هي دعوة موجودة ومنتشرة في حتى في أوساط المسلمين، أن كثير من الجهال يعني ينكرون عذاب القبر وكذا نعيمه. نقول: أولا، نعيم وعذاب القبر ثبت بالدليل السمعي بنص القرآن والسنة كما مر بنا في الحديث مفصلا في المرة الماضية، ولكن نضيف بعض المعاني المهمة جدا التي تستطيع أن ترد بها على منكري عذاب القبر ونعيمه من المشككين. أولا، الأنبياء والرسل لم يأتوا بمحارات العقول، هذه قاعدة لابد أن تكون واضحة. وإذا جاء ما يحار فيه العقل فاعلم جيدا إما أنه لم يثبت، يعني ليس بصحيح النقل الذي تقول، وإما أن العقل ليس بسليم، وإلا فنحن كمؤمنين نؤمن بالدليل السمعي الذي ثبت كالقرآن مثلا وكالأحاديث المتواترة ماشي التي بين أيدينا الصحاح، نحن نصدق بخبر يعني الوحيين المباركين، وهذا أمر مهم جدا. أيضا العلماء يقولون حتى ترد على هؤلاء ردا قويا لابد أن تقول إياكم أن تعرضوا فهم النبي صلى الله عليه وسلم للنصوص على أفهامكم، ولكن اصنعوا العكس ستقفون مؤدبين. يعني لا تقوم بعرض مثلا فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة على عقلك، فإن وافق أيدت وباركت، وإن تعارض رددت، هذه مصيبة لأنك أنت في الحقيقة متعد بهذا. لكن الصحيح أن تقوم أنت بعرض فهمك على فهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم الصحابة، فإن وافق به ونعمة، وإن عارض فدع فهمك وخذ بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة الكرام. وإلا إخواني أهل العلم يقولون ما ضل من ضل من الفرق المبتدعة إلا لما يعني عارضوا فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة على أفهامهم هم، كالخوارج والمعتزلة والمرجئة والقدرية إلى آخره، والروافض، هؤلاء عرضوا فهم القرآن والسنة الذي ينبغي أن نتمسك به فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة على أفهامهم، فضلوا الطريق وانحرف. ولذلك لما ترى خلل في هذه المسألة قل مباشرة لمن اعترض أنت تماما كأولئك، أنت قمت بعرض فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة على فهمك، ولذلك تمسكت بفهمك ورددت فهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهذا ضلال والعياذ بالله تعالى وانحراف كبير عن المنهج. أيضا من الأمور التي ترد بها التفصيل في المسألة، لماذا أنتم رددتم عذاب القبر ونعيم القبر؟ لا شك لأنه يخالف العقول عنده والمقيس المادي والبشري، يقول لك إحنا حفرنا على قبور وما شفناش إلا ضمة القبر ولا روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار، ورأينا أن الجثث قد بليت وكان مكان، مقيس بشرية. تقول أنتم في الحقيقة يعني لا تفهمون حقيقة الدور، ولذلك العلماء يقولون الدور ثلاثة: دار الدنيا ولها أحكام، ودار البرزخ ولها أحكام، ودار الأخرة ولها أحكام. فقالوا ابن القيم يقول مثلا دار الدنيا أحكامها تدور على البدن والروح تابعة للبدن، وأحكام البرزخ تدور على الروح والبدن تابع للروح، وأحكام الأخرة تدور على الروح والبدن معا. إزاي عايزين نقرب المعنى ده يوضح حاجات كثير جدا. يقول مثلا أحكام الدنيا تدور على البدن على الأقوال والأفعال، والروح هذا أمر غيبي، أمر إيش؟ غيبي باطن، هذا لا يطلع أحد إلا الله تبارك وتعالى. نحن كشريعة نحاسبك على ما يبدو ويبدر من أقوال وأفعال، ركزوا معي في القضية هذه ستوضح المسألة. يعني الشريعة تحاسبك على ما يبدر منك من أقوال وأفعال، والروح داخل البدن كأن البدن قبر للروح هي داخله ماشي، ولكن الشريعة تحاسبك على أقوالك وأفعالك التي بدرت، ولا تحاسبك على ما في قلبك، لكن الروح تتأثر بما يلزم به البدن من أحكام. إزاي؟ يعني لو نفترض مثلا تعاملت الشريعة مع أقوالك وأفعالك سواء بعقوبة سواء مثلا بكذا سواء بكذا، الروح من الداخل تتأثر شقاوة وسعادة، فرح وطرح، إلى آخر المعاني، لأنها داخلك أنت وهي متأثرة بكل ما يجري على البدن ظاهرا في هذه الدنيا، من مثلا إقبال ومن إحجام من سعادة ومن تعاسة إلى آخره، لأن الرباط وثيق جدا، أنت حي والروح داخل البدن وهي متأثرة به. فهذا أمر أظنه لا يحتاج إلى كثير كلام. أيضا في الآخرة كما يعني أشرنا في كلام الشارح أن الأحكام في البرزخ, في أقصد في البرزخ ليس في الآخرة, تدور على الروح والبدن تابع لها. يعني نحن قلنا كما أثبت الشارح أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين ومنفصلين, والبدن يتأثر بما يقع على الروح, ماشي. فيقول أن الروح تدور الأحكام عليها والبدن يتأثر بها لأنه تابع لها كما أشرنا في المسألة, فهذا لا غرابة فيه. وفي الآخرة يكون الأحكام على الروح والبدن سويا, سواء المنعم أو المعذب في الجنة أو في النار. فمن فهم الدور الثلاثة بهذه يعني الصورة لا شك سيميز. وإلا فأنت لما تنظر مثلا للنائم, لو الإنسان نائم قد يرى مثلا أحلاما وكوابيسا ويرى رؤى وقد يعذب في منامه, هذا كله على الروح أصلا. إذا استيقظ قد يجد البعض, هذا ثابت جدا بشواهد كثيرة جدا, قد يستيقظ الإنسان من نومه ويرى أثر تعذيب, يرى أثر مثلا ضرب, يرى أثر معينة على بدنه, هذه كانت على الروح وهو في نومه لكن تأثر بها البدن وظهرت على البدن. قد يعني كما يقول ابن القيم قد يرى أنه أكل وشرب في نومه, وقد يصبح وهو يستشعر الشبع, تأثر البدن بهذه الرؤية. فكيف أنت تستغرب هذا في عذاب القبر ونعيمه, لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. ثم المعنى الأهم الذي يوصل هذه المعلومة, لا تقس أنت الأدلة السمعية بمقيس البشر, بمقيس الدنيا, بمقيس الحياة, لا, هذه لا, حسابات أخرى عند الله عز وجل تتوقف, حسابات الزمن, حسابات الكيفية, حسابات القدرات, لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. القضية أكبر من أن تعمل فيه عقلك وتقف عندها مكتوفا. فإذا عرفت هذه الحقيقة هان عليك فهم هذه المسألة. نعم, أيضا من المعاني التي يرد بها على أمثال هؤلاء أن الإيمان بالغيب وما سيقع لا يخضع لعقولنا, بل إذا صح الدليل سلمنا, وإلا فإن رددنا أمرا من أمور الغيب رددنا الإيمان بالكلية. لأن من أهم أركان الإيمان الإيمان بالغيب, لأن الإيمان إذا أفرد يعني يوضح لك هذه المسألة, وإذا يعني فصل, إذا أقصد يعني أتى مع الإسلام, الإسلام للظاهر أقوال وأفعال, والإيمان للباطن لأعمال القلوب. نعم, يعني مثلا من الأمور الغيبية التي أنت تؤمن بها ولا تشكك فيها, مثلا كقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون, هذه آية ولا حديث؟ آية صحيح في القرآن, ماشي. أنت مؤمن بها أم لا؟ مؤمن بها أن الملائكة عند الإحضار تكون أقرب إلى المحتضر من أهله وذويه وحضوره, ماشي. لكن هل أنت ترى الملائكة؟ لا يستلزم أن ترى حتى تؤمن, أنت تؤمن أنها من الأمور الغيبية. كذلك نعيم القبر الأمور الغيبية التي أخبرت عنها, فصدق كما صدقت بهذه الآية. مثلا أنت أخبرت أن جبريل عليه السلام كان ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم, هذا رأيته؟ هل أحد رأاه وهو يكلمه بالوحي؟ ولا كان ترى بعض الأثار عليه كالصلصلة والعرق والرعشة والرعدة إلى آخره, لكن ما كان يرون جبريل عليه السلام هو يعلمه القرآن وهو يحفظه وهو يوجهه بتوجيهات الله تبارك وتعالى. فلذلك أنت تؤمن بنزول جبريل وبإبلاغه للوحي وأنت مصدق بهذا الخبر دون أن ترى, لذلك ينبغي أن تثبت هذا المعنى أيضا دون أن تعمل عقلك فيه حتى لا تخرج بعيدا عن المعنى. نعم, يعني قبل أن نغادر هذه المسألة المهمة نقول, ها أنت قد أيقنت باليوم الآخر على الجملة, وبتفصيل الأمر أيقنت بفتنة القبر وبنعيمه وعذابه, فهل تحركت من هذا المنطلق لتتعرف على أسباب النعيم فيه والعذاب, لتعمل على الحصول على نعيمه وعلى النجاة من عذابه؟ وهذا أعظم ما يعني يدفعك إلى الأداء الأمثل، كما كان عليه السلام يعلم أصحابه حينما رأهم يجتمعون على قبر يلحدونه قال لمثل هذا فعدوا، لمثل هذا فليعمل العاملون، لأن الإيمان بهذا القبر وماسك فيه من فتنة يعني من امتحان واختبار ومن نعيم أو عذاب يدفع إلى الاستعداد الأمثل، كما كان عثمان رضي الله عنه يقول قبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده إيش أيسر، كان إذا رأى القبر بكى يعني أكثر ما يبكي عند ذكر الجنة أو النار، لما يسأل يقول هذا أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر. نقول على الجملة إشارات مهمة جدا، من أسباب عذاب القبر أو من أسباب عذاب القبر الدائم أو الذي لأمد عن الجملة الكفر، الشرك، النفاق، الذنوب، المعاصي من صغائر ومن كبائر بأنواعها وأشكالها، فأنت تحتاط منها جميعا حتى لا تقع في الامتحان وحتى لا تتعرض للعذاب سواء الدائم أو الذي لأمد. وعلى الجملة من أعظم أسباب النجاة البعد عن كل ما سبق من الكفر والشرك والنفاق وسائر الذنوب والمعاصي، لأنها سبب من أسباب حصول العذاب سواء الأبدي أو الذي لأمد. أيضا من أجمل الأسباب المنجية من عذاب القبر العمل الصالح بفرض وبنفله بإخلاص ومتابعة. من أجمل المعاني التي تنجيك من عذاب القبر كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه سبب رائع جدا إخواني، ببساطة جدا لما تقرأ هذا السبب تستشعر فعلا أنا قصرنا كثيرا في حق أنفسنا، سبب بسيط لكن رائع وجميل. يقول في كلام طويل يعني باختصار غير مخل إن شاء الله تبارك وتعالى، يقول من أعظم أسباب النجاة، من أعظم أسباب النجاة أن تجلس في كل ليلة، أن تجلس في كل ليلة من الليالي قبل أن تنام فتحاسب نفسك على ما كان في يومك الذي طوي، يعني كل ليلة قبل ما تنام تحاسب نفسك النهاردة عملت إيه، إيه المثالب، إيه الأخطاء، إيه الذنوب، إيه المعاصي، إيش هو التقصير، إيش هو الإفراط، إيش هو التفريط الذي كان مني في هذا اليوم. ثم بعد أن تراجع نفسك بطريقة حسابية سريعة تبادر بتوبة صادقة ونصوح، تتوب الله عز وجل توبة من أعماق قلبك حتى تتخلص مما وقع منك في هذا اليوم، وإن كان يعني من توابع التوبة رد الحقوق تنوي على ردها إن كان بالإمكان قبل أن تنام فهذا أولى، وإلا فمن باكر إن تيسر، وإلا فلتكتب في وصيتك ما للآخرين عليك من حقوق، لأن التوبة تجب ما قبلها والتوبة من الذنب كمن لا ذنب له. ثم يقول بعد أن تتوب خلاص تعلن التوبة تعقد العزم على أن تبدأ من باكر صفحة جديدة وليس فيها أي مخالفة أو عزم على أي مخالفة أو إصرار على أي صغيرة كانت أو كبيرة، خلاص تعقد العزم على هذا بعد التوبة. ثم ماذا؟ ثم تشرع في كتابة أول عمل في الصفحة الجديدة والذي يتمثل في اتباعك لنبيك عليه الصلاة والسلام بأن تقول أذكار النوم وأن تدعو بالدعوات الثابتة المباركة عنه عليه الصلاة والسلام ليسجل لك أول عمل في الصفحة الجديدة أنك قمت بذكره سبحانه وتعالى وبالتوجه إليه والتضرع إليه أن يعني يحفظك وإن قبضك يقبضك على خير وإن تركك يحفظك من كل سوء إلى آخر الأدعية والأثار الموجودة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أصبحت فهذا من فضل الله عليك ولتبدأ كما عزمت، وإن قبضت فهنيئا لك قد قبضت على صفحة بيضاء نقية. كلام صراحة في منتهى الجمال يكتب بماء الذهب، والله كلام جيد جدا. حد فينا بيعمل كده كل ليلة يا جماعة؟ يقعد مع نفسه بيحاسب نفسه إيه اللي حصل وإيه اللي كان وإيه اللي عمله وإيه اللي إلى آخر هذه المعاني؟ موضوع مهم جدا والله، نحن قصرنا فيه كثيرا، نحتاج فعلا إلى أن نقف مع أنفسنا وقفة لنتعلم هذه المعاني المهمة التي أرى أنها يعني دليل على صحة الإيمان بالله وباليوم الآخر، لأن من آمن باليوم الآخر على الجملة ثم آمن بالاختبار الامتحان الذي أشرنا إليه ثم آمن بأن القبر إما روضة وإما حفرة يعني يا نعيم يا عذاب وفي أبدي وفي لأمد، لا شك أنه سيتحرك ليستعد ليؤهل نفسه التأهيل الصحيح حتى لا يقع في المحظور. يعني من أراد المزيد يرجع إلى الكتب التي فصلت في هاتين المحطتين، في فتنة القبر وفي نعيمه وعذابه. يقول الشارع عليه رحمة الله تحت هذا العنوان: القيامة الكبرى. القيامة الكبرى، يقول: تقوم القيامة، ماذا يكون بعد انتهاء مدة البرزخ؟ السؤال: ماذا يكون بعد انتهاء مدة البرزخ؟ اللي هيكون بعد انتهاء الحياة البرزخية، يعني كيف تكون النهاية والتي هي بداية؟ يقول: تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد التي كانت تعمرها في الدنيا، وهذه القيامة هي التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة وعراة غرلا، وتدنو منه الشمس ويلجمهم العرق. يا رب سلم سلم. انتهى كلامه عليه رحمة الله. لعل في قوله تقوم القيامة الكبرى إشارة إلى أن هنالك قيامة صغرى، يعني هذه إشارة تفهم أن هنالك قيامة صغرى. وإيش القيامة الصغرى؟ بالموت، يعني من مات ها قامت قيامته، هذا لابد أن يكون حاضرا. ولذلك قلنا في اللطيفة لو تذكرون أن اليوم الآخر قريب جدا، وأقول لا ده لسه في علامة صغرى وعلامة كبرى وإلى آخره، يعني نرى منها مثلا بعض العلامات الصغرى. نقول لا، هو الإنسان إذا مات قامت قيامته، وهذه قيامة خاصة كما يقولون، ماشي؟ فأنت بمجرد أن تموت تدخل في اليوم الآخر، وإن كنت في الحياة البرزخية إلى أجل أجله المولى تبارك وتعالى. نقول يكفي صريح القرآن في إثبات البعث والنشور، يعني الأدلة طبعا أكثر من أن تحصى في إثبات القيامة الكبرى، وهذا يعني مما لا يخفى على أحد، وخصوصا القرآن المكي يتكلم عن هذه القضية باستفاضة، وكذا في القرآن المدني أيضا، وسنشير إلى بعض الأدلة إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن نشير أولا إلى براهين قوية ينبغي أن تحفظ من طالب العلم في الرد على منكر البعث. تقدر تديله بعض البراهين كده تلجمه تسكته، ترد ردودا قوية مفحمة في هذه القضية العقدية المهمة بالنسبة لنا. من أول هذه البراهين خلق السماوات والأرض، من أعظم الأدلة على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى على بعث العباد. قال عز وجل: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق لهما؟ بلى بلى، وهو الخلاق العليم. ثانيا خلق الإنسان ابتداء من أعظم الأدلة على سهولة إعادته وبعثه من جديد. قال عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده هو عليه أهون، وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. يعني البداية والإيجاد من عدم أشد ولا الإعادة ثانية؟ الإعادة أسهل ولا شك، وهو أهون عليه كما بيّن تبارك وتعالى. أيضا من الأدلة القوية والبراهين الجلية إحياء الأرض بعد موتها، كما أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك في كتابه: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. هذا دليل الأرض تكون ميتة يرسل عليها الوابل المطر أو تروى فتهتز وتحيا من جديد، فالذي أحياها بعد هذا الموات قادر على إحياء الإنسان بعد موته. أيضا من الأدلة والبراهين القوية إحياء بعض الأموات في الحياة الدنيا، طبعا هذا كثير جدا في القرآن وفي السنة كدليل على سهولة البعث بعد الموت، كما يعني في آيات أن يحيي الله هذه بعد موته فمات الله 100 عام ثم، ده دليل يعني أنت تصدق بالقرآن، كمثلا صاحب بني إسرائيل فقلنا ضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. يعني لما اختلفوا في من قتله وأمروا بذبح البقرة وإلى آخر القصة ضربوه ببعضها فقام حيا بعد أن مات فترة طويلة يبحثون يعني عن قاتله، فسئل من قتلك فقال فلان ثم مات. أيضا كقول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك الآيات. فيعني هذه براهين قوية جدا جدا تدلك على سهولة البحث بعد الموت. نقول وجميع الأنبياء والرسل أخبروا أقوامهم بالبعث بعد الموت للمعاد، يعني ما من نبي إلا وأخبر قومه بما سيكون بعد الموت من أمر البعث والعرض على الله عز وجل والحساب. وهذا مجمل في قوله تعالى لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، إيش قالوا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب إلى آخره. زعم الذين كفروا أن يبعث قل بلى وربي لتبعثن، يعني الآيات في هذا كثيرة يعني الردود كانت قوية. طبعا الآيات والأحاديث في هذا الباب كما قلنا يعني كثيرة جدا، نضيف معنى مهم جدا للمعاني الإيمانية التي يعني تقرب الكلام في هذا المعنى. من السنة على البعث بعد الموت حديث جبريل عليه السلام وفيه الإيمان باليوم الآخر، وفي رواية يعني مشهورة وأن تؤمن بالبعث بعد الموت، وأن تؤمن بالبعث بعد الموت. نعم، ونقل الإجماع على البعث بعد الموت، بل العجيب أن سائر الملل آمنت بالبعث بعد الموت، كما تعلم حتى اليهود والنصارى بل حتى إبليس يؤمن بالبعث. الدليل قال انظرني إلى يومي يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فهذا من الأدلة على ذلك. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قالوا هذه الآية دليل على كفر من أنكر البعث، دليل على كفر من أنكر البعث، يعني هذا ما تيسر جمعه في هذا الباب. نقول فتوهم هذا المشهد وقفة ربوية مشهد البعث لعله يكون لك طاقة دافعة وقوة رادعة ولجاما يلجمك فتنضبط ظاهرا وباطنا. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإكثار من عرض هذا المشهد لهذا البعث الذي ذكرنا، لكونه أكثر تأثيرا في قلوب أصحابه لعظيم تصديقهم ويقينهم فيه. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، ألا وإن أول الناس يكسى يوم القيامة إبراهيم. وعند البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 باعا وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم. وفي الصحيح أيضا يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه لأنصاف أذنيه. أنا أقصد بهذه الحديث معنى مهم جدا ليتكم تنتبهوا، أقصد أن سلم كان يستعرض المشهد وكان يتوهم المشهد وكان يلقي هذه المعاني على مسامع أصحابه، كأن الرسالة تقول توهموا أنتم واستحضروا أنتم هذا المشهد، لأن استحضار المشهد مما يؤدي إلى مزيد من العمل ومزيد من البذل ومزيد من الجام النفس والتحكم في الأقوال وفي الأفعال. ولذلك يعني أرى من المصلحة أن تقفوا مع أنفسكم في تصور هذا المشهد كيف يبدأ، طبعا الكلام عنه يطول، لا أريد أن أفصل فيه لأننا تكلمنا فيه في حديث جبريل لو تذكرون، من أراد أن يراجع. لكن باختصار شديد استحضر يعني مقطع من المقاطع وتوهمه جيدا وراجعه على إيمانك به، سترى أثر عظيم جدا جدا على نفسك لا نظير له. أرى يا أخواني والله أنه من أجمل معاني التربية أن تستحضر مثل هذا المشهد الذي كان صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكره واستعراضه مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا لو أشرنا إشارة سريعة لتقريب المعنى، ينفخ في الصور المرة الأولى ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يخرجون من الأجداث سراعا، يعني مشهد مفزع مرعب مخيف. ضع بجوار هذا المشهد التغير الذي يحدث يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ماشي، وبرز الله الواحد القهار. استحضر مثلا كيف تكور الشمس، استحضر مثلا كيف تسجر البحار، كيف تخرج البراكين، كيف تنكدر النجوم، وكيف يصنع بالكواكب، وكيف تكون يعني الصورة مخيفة ومرعبة بطريقة ليس لها نظير. يسلم كما مر في الحديث، يحشر الناس حفاة عراة غرلة وتدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل، هناك في إشارة تكور وهنا تدنو، فإن الله على كل شيء قدير، قد تكور قد تؤت بغيرها إلى آخر المعاني. لكن الشاهد استحضر المعنى، مقدار ميل يقول بعض السلف ميل المكحلة، أنت الآن لا تستطيع الوقوف فيها يعني لساعة مع الجو المعتدل عندنا، ما بالك بالأجواء الأشد حرارة، ما بالك إذا دنت وبين الآن وبينها ملايين الأميال، حتى أن الناس يكونون في العرق على قدر أعمالهم كما في الحديث الذي مر بنا، منهم من يكون العرق إلى قدميه، منهم من يكون ركبتيه، منهم من يكون إلى حقيه إلى وسطه، منهم من يلجمه العرق إلجاما، منهم من يصل العرق إلى أنصاف أذنيه، يعني يلجمه كاللجام لا يستطيع معه الكلام. أمر عجيب، حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلة بلا ختان، أمر يعني في الحقيقة تصوير. والدليل على كثرة ذكر هذا العرض أو الاستعراض للمشهد، الرسول كان يتكلم فيه حتى مع أهله في بيت مع عائشة، فتقول الرجال والنساء يا رسول الله، يعني عراة غرلة الرجال والنساء، يقول الأمر أكبر من ذلك، ما أحد يعني هي عندها حياء، تقول كيف الرجال والنساء عراة، فيعني تخشى من النظر، حيائها دفعها للسؤال، فيقولها الأمر أكبر من أن ينظر أحد لأحد أو أن يفكر أحد في شهوة أصلا، أمر كبير جدا جدا، تخيل. ثم ماذا؟ ثم يقفون في عرصات يوم القيامة ينتظرون لحظة الحساب في يوم كان مقداره كم؟ 50,000 سنة. يا ربي سلم سلم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني مشهد. وضف إلى هذا المشهد يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون، يحملون الذنوب والمعاصي تجسم يؤتى بها كما كانت في الدنيا لما ماتوا عليها ولم يتوبوا ويردوا الحقوق لأصحابها. فتخيل المشهد وهم في هذا الرعب وهذا الفزع وهذا الخوف، ويبحثون عن من يشفع لهم ليقضى فقط بينهم، حتى أن الإمام أحمد ينقل أنهم يقولون يا رب أرحنا ولو إلى النار، ظنا منهم أن النار أهون من طول الوقف، أهون من هول الرعب والفزع اللي هم فيه. تخيل يعني وإن كان في الأثر نظر، لكن أنا أريدك أن تتوهم فقط، موقف صعب جدا، موقف عصيب جدا. من استحضر هذا المشهد وصدق به لا شك أنه سيتغير، لا شك أنه سيراجع نفسه. مشهد في الحقيقة مخيف ومرعب بكل معاني الكلمة، يحتاج منا فعلا إلى أن ننظر إليه بعين الاعتبار، ننظر إليه بعين الاعتبار. طبعا من الذي سينجو من هذا المشهد؟ مثلا من هم الذين سيؤخذون لظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؟ استشعر المعنى وانظر في المسألة، هذا معنى مهم جدا، وابحث عما يكون لك ظلا يوم لقياه سبحانه وتعالى، كالصدقة، المرء في ظل صدقته، كمثلا حديث السبعة الإمام العادل، اثنان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، والذي أنفق نفق بيمينه فلم تطلع عليها شماله، ورجل دعت مرادة منصب وجمال قال إني خاف الله رب العالمين، إلى آخر هذه الصور التي ابحث لك عن صورة تؤمن نفسك بها من هول هذا اليوم. الشاهد أنا أريد أن أتكلم عن اليوم ككل، لكن فقط أريد أن أنقل الصورة لنستحضر المعنى، لنستحضر المعنى. وأريد أن أشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الكلام حتى لا يقول القائل أصل الإيمان باليوم الآخر معروف وهي عبارة عن متون وأصول ومحطات معروفة ذكرت في القرآن والسنة وانتهت القضية. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث عنها، القرآن أكثر من استعراضها وأكثر من طرحها بقوة. فلذلك نحن نتبع المنهج الإيماني التربوي الراقي ونعيد ونكرر هذه المعاني لعظيم الأثر علينا على أقوالنا وعلى أفعالنا في الدنيا وفي الآخرة. فاستحضر هذه المعاني جيدا واستوعبها جيدا واجعلها نصب عينيك دائما، سترتقي، ستعمل بكامل الطاقة والجهد كما قلنا في المقدمة في أهمية الإيمان بالله واليوم الآخر على الجملة. هذه المعاني، استحضار هذا المشهد بفضل الله تبارك وتعالى، سيجعلك تعمل بكامل طاقتك. كما قلنا أدركت أكثر من 30 صحابي لو قيل لهم أن القيامة غدا ما وجد ما يزيد. ليش؟ لأن الإيمان عنده في القمة، وبالتالي يعمل بكامل طاقته وجهده، يراها من خلال القرآن ومن خلال السنة رأي عين، يؤمن بما ورد به الدليل السمعي ويصدق به ويعمل للنجاة ويعمل للفوز ويعمل لنيل مرضات الله تبارك وتعالى. يعني نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم، ونبدأ في اللقاء القادم بالله تبارك وتعالى في الحديث عن باقي المحطات، وسيبدأ في الدرس القادم في الحديث عن الميزان، وما هو الميزان وهل هو حقيقي وما هو الدليل على ذلك وما الذي يوزن، هل هو العمل أم الشخص أم فيه تفصيل وجمع بين الأقوال. ستعرف هذا بالله تبارك وتعالى إن كان في العمر بقية.